خلقناكم من ذكر الله غفور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إِنَّ وجاهدوا بأموالهم يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أسلم قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله يمن عليكم أن أتاكم بل الله يمد

فلم ينظروا إلى السماء فلم والأرض مددنا وألقينا فيها له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هكذا إخوة العباد والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم واهتزت القلوب ولانت الجلود ودمعت العيون من آيات الواحد الديان عشت مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وعلم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ونقيب القراء للشباب بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود الشحات محمد عمر في هذه الايات البينات التي تليت على اسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة الحجرات ثم بعد ذلك انتقل بنا الى صدر سورة قاف تصاحبنا احدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات محافظة الشرقية ومركز زيار بنجم اولاد سليم المهر المقيم بصف زريف وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت قيادة الحاج وهبة محمود البشنيني المقيم ببشنين مركز السبلاوين يتلألأ المكان بانوار الحاج شحتة امام المقيم بالسبلاوين وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم اولاد النمر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل الذي انتقل الى جوار رب العالمين سيادة السفير الدكتور سليمان البنا فخلص العزاء الى عائلات البنا جميعا الاستاذ كامل البنا وخلص اللواء الى سيادة اللواء عبد العظيم البنا والحج فتوح وخلص العزاء الى عم الحج محمود أبو لبيب والعائلة الكريمة، وإلى نجله الغالي الأستاذ عمر سليمان البنا والحج مصطفى والأستاذ حسن والأستاذ سليمان والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، قارئنا الكريم.